بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الخامس. لكن لما أذن لكل قبيلة أن تنطق بلسانها صار هذا أمرا فيه ترغيب، فكل قبيلة تفخر بأن تقرأ القرآن بلسانها الذي هو كلام الله جل وعلا. وهذا ما يسمى بالتأليف، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك التأليف، بل الشرع الحكيم جاء بالتأليف بين القبائل، لأن قبائل الجزيرة العربية كما تعلمون قبائل مغيرة في الجاهلية، وبينها دماء ودحول قديمة، كل قبيلة تحمل في طياتها من الغيظ والكمد على القبيلة الأخرى، فجاء القرآن في التأليف بينها وجمعها تحت راية واحدة ولواء واحد. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المصاهرة مع القبائل، فنكح من سائر قبائل العرب للتأليف، لأنهم يتفاخرون أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان هذا فخر لهم ومنقبة يعدونها في محافلهم. إذن هذه من الحكم التي من أجلها أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكن ما هي الحكمة في اختيار السبع دون غيرها؟ جميع الروايات التي وردت أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولم يشذ عن هذا إلا رواية واحدة أن القرآن أنزل على خمسة أحرف. قد اختلف الناس في هذه الرواية بين طاعن في إسنادها وبين مشكك في متنها ونقلها وبين محاول للجمع بينها وبين ما يعارضها من السبعة. وعلى أي حال، فإن صحت هذه الرواية وثبتت فلا يجوز الطعن فيها، فإذا ثبتت الرواية وجب الأخذ بها والقول بمقتضاها. والجمع بينها وبين غيرها سهل، وذلك أن يقال أن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته القرآن على خمسة أحرف، فلما طلب الزيادة زاده الله إلى سبع، فكان في أول الأمر خمس ثم زيد في الخمس إلى السبع. فالحكمة من كون الأحرف سبعة لأنك إذا تدبرت أصول القبائل العربية في الجزيرة وجدتها ترجع إلى سبعة أصول، وهي الأمهات السبع: عالية هوازن والكعبين من قريش. ونحن لا نريد أن نوغل في الحديث عن القبائل وأصولها حتى لا تملوا. الشاهد أن الحكمة باختيار العدد، لأن السبع له أثر في وجود القبائل العربية في الجزيرة، فصار كل قبيلة تنطق بما يتوافق مع لسانها. إذا قررنا هذا وأن المراد بالأحرف السبعة هي ألسنة القبائل ولغاتها، وأن القرآن نزل بلسان قريش لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس بلسان قريش هو العربي المبين. وغير لسان قريش عربي لكن ليس مبين، فيه من الركاكة واللكنة ما سبق الحديث عنه والتمثيل له. إذا تقرر هذا فربما قدح الشيطان في أذهان بعضكم وقال هذا القول الذي قلت به هو قول الأشعرية الكلابية والجهمية الجعدية الذين يقولون إن القرآن هو معنى كلام الله وليس هو كلامه، لأننا قلنا إنه كل قبيلة تقرأه بما يتوافق مع لغتها ويتناسب مع لسانها ومقدرتها على التعبير عن ألفاظه. فهذا به شبه من مذهب الأشعرية الكلابية والجهمية الجعدية، لأن القرآن مخلوق. ولكن نحن ندفع هذا أشد الدفع، لأننا قلنا القرآن نزل به جبريل على قلب محمد بلسان قريش فهو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى وألقاه إلى جبريل بلسان قريش، وألقاه جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام بلسان قريش، وتلاه محمد على أصحابه بلسان كل قبيلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ويعرف لهجات القبائل وألسنتها. إذن فلا يصح هذا الاعتراض على من قال أو اعترض أن هذه المقولة توهم أن هذا مذهب الأشعرية. الأشعرية يقولون القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة وحكاية عن كلامه، فالكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فالله لم يتكلم ولكن ألقى هذه المعاني في نفس جبريل، وجبريل ألقاها في نفس محمد ففاضت من نفسه إلى الكون إلى الوجود كالفيض عند الصوفية، فلم يتكلم عز وجل عندهم بحرف منه ولكنه قذف هذه المعاني في قلب جبريل وجبريل قذفها في قلب محمد فسمي قرآنا، فهو معنى قائما بالنفس. فالقرآن يقول هو ليس كلام الله، عبارة عن كلامه وحكاية على اختلاف عبارات الأشعرية والكلابية والسالمية ومن شابههم من المعطلة. إذن فنحن نقول إن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة كلاما بحرف وصوت سمعه جبريل وسمعه محمد من جبريل بلسان قريش، لكن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة رخص في قراءته بغير لسان قريش بألسنة القبائل الأخرى للعلل التي ذكرناها والحكم التي بيناها من التأليف والتذليل. فكان القرآن على هذه الأحرف السبعة حينا من الدهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم لكل واحد منهم مصحف مختلف عن الآخر. كان ابن مسعود يختلف مصحفه عن غيره، ومصحف زيد يختلف عن غيره، ومصحف أبي يختلف عن غيره، مصاحف مختلفة، كل كتب ما سمع وما قرأ. فلما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى بأبي هو وأمي، اختلف الصحابة في جمع القرآن، فثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق جاء إلى عمر فقال له يرحمك الله إن القتل قد استحر بأهل اليمامة يوم قتال مسيلمة الكذاب ونفذت الجيوش واتجه الأبطال إلى ميدان الحرب وكان فيهم القرى العظام الذين يحفظون القرآن فخشوا أن يضيع القرآن فقال عمر يا أبي بكر إني أخشى أن يضيع القرآن حيث قد استحر أي اشتد القتل في أهل اليمامة وكثر فدعا أو ولكن الصديق لم يرتضي هذا وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنه خير فما زال به حتى اطمأن قلبه وسكنت نفسه إلى أن هذا خير قال فدعا زيد بن ثابت فقال له أبو بكر إنك شاب لا نتهمك في دينك وكنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع القرآن من العصب والأكتاف واللخاف وصدور الرجال قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي مما كلفوني به فقلت كيف نصنع شيئا لم نسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زال بي حتى قال لي إن هذا خير فقمت بجمعه فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه من العصب والعظام واللخاف والأحجار لأنهم كانوا على عهد من سلم يكتبونه على العصب على الجريد وعلى الكرب وعلى العظام الواحي الأكتاف الإبل الكبيرة ويكتبونه على الأحجار المرو البيضاء الناصعة البياض وجمعوه بهذه الصورة ومن هنا كان في صدور الرجال فجمعه زيد رضي الله عنه في صحف وهذا هو الجمع الأول للقرآن لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه جمعه بتكليف من الخليفة الصديق رضي الله عنه ولم يراعي في ترتيب السور لكنه راعى فيه ترتيب الآيات الآيات في السورة كانت مرتبة أما السور فلم تكن مرتبة بعضها مقدم على بعض وجمع فيه حرف قريش وحرف غيره جمع فيه حرف قريش وحرف غيرهم واستمر على هذا الحال بقيت الصحف عند أبي بكر الصديق ثم لما قبض بقيت عند عمر رضي الله عنه فلما قبض عمر انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ثم وقعت واقعة أخرى أوجبت جمع القرآن وكتابته فلما فتحت أطراف البلاد الإسلامية بلاد فارس والروم وانتشر الإسلام وانتشر معلم القرآن في كافة الأقطار صار كل معلم يعلم تلامذته بقراءته فيتقابل الغلمان فكل واحد يقول قراءتي خير من قراءتك فانتشر الجدل في القرآن وخشي أن يكفر بعضهم بعضا فجاء حذيفة مسرعا من أذربيجان إلى المدينة كما ثبت في صحيح البخاري أن حذيفة هرع من أذربيجان إلى المدينة إلى عثمان رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة لا تختلف في كتابها كما اختلف اليهود في كتابهم. وأخبره بما رأى وسمع، فهب عثمان رضي الله عنه وشكل لجنة لجمع القرآن وتجريده من غير لسان قريش، وعين من هذه اللجنة زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أربعة، ثلاثة قرشيون وواحد أنصاري الذي هو زيد بن ثابت. فقال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. إذا كانت الكلمة اللفظة المفردة الحرف فيه قراءات متعددة من لسان قريش وغيره، فإذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش. واعتمدت هذه اللجنة على العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لأن جبريل كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كل سنة مرة، يعني يستمع إلى قراءته، كان يسلم يقرأ على جبريل يسمع له كل سنة مرة في رمضان. وفي السنة التي توفي فيها قرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين، عارضه بها مرتين احتياطا لأنها سنة الوداع التي سيرحل فيها من الدنيا ويلحق فيها بالرفيق الأعلى. فاعتمدت هذه اللجنة على العرضة الأخيرة وكتبوه بلسان قريش. ومما يجب التنبيه له والتنويه عنه إلحاقا لما سبق، أن لا تظنوا كل الظن أن كل حرف من الحروف فيه سبعة أحرف، يعني فيه سبع قراءات، فيه سبعة ألفاظ، لأن من الحروف ما ينطق على لغة واحدة، ومنها ما هو على ثنتين، ومنها ما هو على ثلاث، ومنها ما هو على أربع، ومنها على خمس، بل إن الذي على سبع ليس كثير جدا، بل هو أقلها ما كان على سبعة أحرف. وهذا كما سبق لنا بيانه أن هذا الاختلاف بين القبائل إنما هو في المفردات والأصوات، ولهذا وجد في القرآن حروفا ليست على لسان قريش لأنها لم تقرأ إلا بها، وإن كنا قلنا نزل بلسان قريش، لكن هذا القليل النادر لا يضير شيئا. وسبق أن بينا لكم القاعدة الأصولية أن الشرع يبني الأحكام على الغالب دون النادر، الأحكام الشرعية تبنى على الغالب دون النادر، أما النادر فلا يلتفت إليه، بل هو منغمر في الكثير الغالب. وسبق أن مثلنا لكم بما يدل على أن في القرآن حروفا ليست من لغة قريش، كالقصة التي تقدم بيانها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه جاءه رجلان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي حفرتها، وقال الآخر: أنا الذي فطرتها. قال ابن عباس: فمن هنا عرفت معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، وأن معنى فاطر أي منشئ، ومبدع. وقريش هو ابن عباس كما تعلمون قاموس عربي ممن ألم بلغة قريش ولغة غيرها، لكنه قد يخفى عليه شيء من الألفاظ. والذي يشهد لهذه المقالة حادثة نافع بن الأزرق، فإن نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عباس وسأله عن مفردات في القرآن، واشترط عليه ألا يجيب إلا بمأثور عن العرب من الشعر، فوفى ابن عباس بالشرط فما سأله عن مفردة إلا وبين له معناها وذكر له عليها شاهدا من لغة العرب. ومسائل نافع بن الأزرق مشهورة متداولة، قد ذكر السيوطي في الإتقان طرفا كبيرا منها، وطبعت طبعة محققة في مجيليد لطيف. إذن فهمتم معنى قول مسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. فعثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن الجمع الثاني تميز جمعه بميزات مختلفة. الميزة الأولى أن عثمان جرده من الحروف المخالفة لحرف قريش. الميزة الثانية أن عثمان رضي الله عنه رتب السور على الترتيب الذي هو عليه اليوم. أن عثمان لم ينقط المصحف، لم يكن المصحف في عهده منقوطا، يعني ما في نقط على الفاء ولا على التاء ولا نقطة على الباء ولا على القاف، ما في نقط، ما كانت العرب تعرف النقط. أيضا لم يكن القرآن مشكولا، ما في فتحة وكسرة وضمة إلى آخره. والنقط والشكل محدث في القرآن في أواخر عهد الصحابة وأوائل عصر التابعين، والعرب لم تكن تعرف النقط ولا الشكل، وإنما كانت الكتابة مرسلة بغير نقط ولا شكل، ويعرفون هذا من السياق. فالقاف فكلمة قبل لو جردت من نقطة القاف ونقطة الباء فإنها تقرأ على عدة أوجه، تقرأ قبل وتقرأ قيل وتقرأ قتل وما أشبهها، وتقرأ قتل إلى آخره. فكانوا يقرؤونه لأنهم تلقوا القرآن مشافهة ولم يأخذوه عن الصحف، ولهذا لما كان الأوائل لا ينقطون ولا يشكلون صار من يقرأ القرآن من الصحف وقع في التصحيف في القرآن. وأنتم يا من عندنا من معاشر أهل الحديث يعرف معنى التصحيف، والتصحيف من الفنون الشهيرة في الحديث في المتون والأسانيد، وقد زلت فيها أقدام علماء كبار، بل وفطاحلة عظام بسبب عدم أخذهم المتن والإسناد من لفظ الشيخ مباشرة، فوقع التصحيف وصنفت مصنفات فيه لبيانه وكشف غوامضه، ومن أشهرها تصحيفات المحدثين للعسكري. لكن القرآن قد ناله ما نال الحديث من هذا الداء، وأصابه من هذا الرشح شيء يسير، وليس التصحيف في القرآن كثيرا بل هو قليل. وينقلون عن عثمان بن أبي شيبة المحدث الشهير رحمه الله شيئا لا يليق بمقامه ولا يتفق مع مكانته من التصحيف. وعثمان بن أبي شيبة كما تعلمون هو أخو عبد الله بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف، فينقلون عن عثمان أشياء غرائب من التصحيف، فيقولون إنه صحف آيات من القرآن لأنه قرأه من الصحيفة ولم يعرض على الشيخ، ويقولون إنه قرأ قوله تعالى وجعل السقاية في رحل أخيه وجعل السفينة في رجل أخيه، وقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسنور له ناب، والسنور قط، وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الخوارج مكلبين إلى آخره مما وقع فيه التصحيف. ولا أظن كل هذا يصح عن عثمان بن أبي شيبة، لكن وقع عن غيره. وأنتم من درس التصحيف علم عسر وصعوبة الوصول إلى المعنى الصحيح، وكما حدثناكم يقع التصحيف في المتن والسند عند المحدثين، ووقع أيضا في القرآن قليلا. قال ابن الجوزي ومن أغرب ما رأيت من التصحيف حديثا صحف متنه وإسناده، قال فتحيرت دهرا طويلا أبحث عنه فلم أجده إلا بعسر ومشقة. قال حدثنا سقنان البوري عن جلد المجدى عن إتش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا. قال فحيرني هذا الحديث فلم أعرف رجاله ولم أعرف متنه. قال فبعد الاستقصاء إذا هو حدثنا سفيان الثوري الذي هو سقنان البوري عن خالد الحداد الذي هو جلد المجدى عن أنس الذي هو إتش قال ادهنوا غبا الذي هو اذهبوا عنا، فهو ادهنوا غبا وليس اذهبوا عنا. فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه جمع هذا الجمع على هذا النمط، وكتب عثمان رضي الله عنه 7 مصاحف وفرقها في الأمصار، كتب 7 مصاحف يعني 7 نسخ متشابهة، وبعث بها إلى الأمصار إلى البصرة والكوفة والشام ومكة واليمن والبحرين، والسابع أمسكه عنده بالمدينة، ويسمى المصحف الإمام. إذا قرأتم في كتب علوم القرآن أو في كتب القراءات وهو الإمام أو المصحف الإمام، فالمراد به مصحف عثمان الذي أمسكه عنده بالمدينة. وقد قرأ كل قارئ أو كل أهل بلدة من هذه الأمصار قرأ بالمصحف الذي وجه به عثمان إليه، لكن مصحف أهل اليمن ومصحف أهل البحرين لم يعثر لهما على خبر. والذي اشتهرت وعرفت هي مصاحف الأمصار 5، فصار الناس على هذه. ثم إن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف طلب الصحف والمصاحف الأخرى التي بيد الصحابة وأحرقها كلها، ووقعت بينه وبين ابن مسعود مشادة ومجادلة حينما رام إحراق مصحفه، فقال ابن مسعود لم أسلمه وقد حفظت فيه 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة من غير واسطة. وعثمان يريد أن يحرقه ويتلفه حتى لا يقع فيه التباس بما انعقد عليه الإجماع. فأبى ابن مسعود أن يسلم مصحفه فصار فيه مشادة ومجادلة ووساطة، فسلم في آخر الأمر وأذعن لطاعة الإمام وسلم مصحفه وأحرقه عثمان. فلم يبق من المصاحف التي قبل الجمع مصحف واحد ولا ورقة واحد. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وحفظه لكتابها وتيسير الله خلفائها الراشدين إلى هذا الهدي السليم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وما صنع عثمان من أعظم السنن. فإذا الجمع الذي سلكه عثمان انعقد عليه إجماع، إجماع الصحابة القديم الذي لا يصح خرقه، وقد انعقد إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار على هذا الجمع. ومن هنا اختلف في كتابة المصحف، وهذه المسألة من المسائل التي هي من ضمن حديثنا: هل يجوز كتابة المصحف بالإملاء الحديث أو لا يجوز، بل يجب أن يلتزم الرسم العثماني؟ لأن عثمان حينما كتب المصحف التزم رسما معينا وسار على نمط معين من الرسم، فاختلف أهل العلم في جواز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني، وافترقوا إلى طرفين ووسط. ومن أهل العلم من قال: لا تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، والعلة في هذا أن الصحابة أجمعوا على هذا الرسم، وكتابته بغير هذا الرسم خرق للإجماع. ثم إن الصحابة حينما كتبوه أو كتبه عثمان التزم فيه رسما معينا خاصا به مراعا فيه لفوائد عظيمة. ومن درس الرسم العثماني ممن يعنى بالقراءات عرف ما في الرسم العثماني من الفوائد، ونذكر لكم نماذج منها. فمن الفوائد الرسم العثماني: الدلالة على أصل الكلمة واشتقاقها. فتجد عثمان رضي الله عنه كتب الصلاة الصلوات بالواو، وكتب الزكاة الزكوات بالواو، وكتب الربا الربو بالواو، وكتب الحياة الحيوات بالواو. ومن تتبع الرسم العثماني وجد هذا شيئا كثيرا. ولو سرنا على الإملاء الحديث فكتبنا الصلاة بالألف والزكاة بالألف إلى آخره. والحكمة والفائدة من رسم هذه الأحرف بهذا الرسم لأجل أن يدل على اشتقاقها، وأن الصلاة مشتقة من صلوى، والزكاة من زكوى، والحياة من حيوى، والربا من ربوى. فأصلها واوية وليست يائية. ولهذا فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها والحديث عنها. إذن هذه العلة أوجبت لمن قال إنه لا تجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني، وذهب آخرون إلى أنه يجوز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني مطلقا بأي رسم، لأن الإملاء تختلف قواعده، كل عصر له قواعد إملاء تختص به، وقواعد الكتابة مختلفة من عصر إلى عصر. فقال هؤلاء يجوز أن يكتب القرآن بأي خط وبأي إملاء. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا القرآن نزل مقروءا لا مكتوبا، ولا يتعبد بكتابته، إنما التعبد بتلاوته، والرسم لا يؤثر على اللفظ، العبرة بالتلاوة واللفظ لا بالرسم والخط. وتوسط آخرون فقالوا يجوز كتابة القرآن أو المصحف بغير الرسم العثماني على سبيل التعليم في الكتاتيب للأطفال ونحوهم، أما كتابته كتابة عامة للتلاوة فلا تجوز إلا بالرسم العثماني. وهذا القول الوسط هو قريب من الوسط، فإنه لا شك أن إجماع الصحابة على الرسم العثماني يعتبر من الدين ومن الشرع، ولا سيما أنه تتعلق بأحكام تخص القرآن بالرسم، فالأولى التزام الرسم العثماني إلا على سبيل التعليم فلا بأس، وعلى سبيل الاستشهاد كالآيات التي يستشهد بها في كتب العلم ونحوها، فهذا لا بأس بكتابتها بأي رسم. أما كتابة المصحف كتابة عامة الذي نرتضيه أنه لا تجوز إلا بالرسم العثماني. وما يتعلق بالنقط والشكل فإنهما قد حدثا كما سبق في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنكرها من أنكرها، فقد نقل عن إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي رحمه الله أنهما أنكرا نقط المصحف وقال هذا بدعة محدثة، لأنه لم يكن منقوطا على عهد الخلفاء الراشدين، استجاز هذا طوائف من أهل العلم فقالوا إن المصلحة بل الضرورة الملحة تقتضي نقطه وشكله. الآن القرى يلحنون فيه ومنقوط مشكول، فما بالكم لو كان بغير هذه الصفة. الصحيح أن نقط المصحف وشكله جائز لأنه ضرورة فيه ملحة، وكما تعلمون أو لعلكم عرفتم أول من اخترع النقط والشكل وساد اختراعي، ودرستم هذا من درسه. وأما بالأسود الدؤلي أو الديلي رحمه الله هو أول من اخترع الشكل في الحروف العربية، الفتحة والكسرة والضمة. ونختم الحديث في هذا الدرس بالنقط والشكل في القرآن الكريم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد مضى في محاضرات سابقة كلام كثير عما يتعلق بإنزال القرآن على سبعة أحرف، ولم يبق من هذا إلا مسائل قلائل. والمسألة التي سيكون حديثنا عنها اليوم إن شاء الله تعالى هي الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. وقد نوهنا سابقا بأن بعض أهل العلم قد خلط بين المصطلحين وظن أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وفندنا هذا الرأي ونصبنا الدليل والبرهان على ضعفه، وبقي أن نذكر الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. تقدم الكلام سلفا على أن عثمان رضي الله عنه حينما جمع القرآن جمعه على حرف واحد الذي هو حرف قريش، ولكنه حينما جمعه واتخذ والصحابة رسما معينا وخطا مميزا، صار الخط الذي اتبعه عثمان رضي الله عنه مجردا من النقط والشكل، ليس فيه نقط وليس فيه شكل، والنقط معروف والشكل علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة، فصارت الكلمة ربما احتملت قراءتين بسبب عدم الشكل أو عدم النقط. وأكثر ما تجدون الخلاف فيه بين القراء السبعة هو إما في الحركات وإما في النقط، إما في الشكل وإما في النقط، بل اختلاف في الخط ليس في المعنى قط. وتقدم أن بينا لكم أن القرآن حافظ على المعنى محافظة عظمى في جميع الأحرف السبعة، ولكن الألفاظ ربما وقع اختلاف فيها. فالقرآن جمعه عثمان رضي الله عنه على حرف قريش، وليس فيه مما يخالف حرف قريش إلا يسيرا، وقلنا إن هذا اليسير ينغمر في الكثير، وأن العبرة بالأغلب، والنادر لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، فيقال الرسم العثماني على حرف قريش. وتقدم الحديث على الرسم العثماني، وبينا لكم الحكم والخلاف في جواز كتابة القرآن بغيره. إذن فلما كان القرآن غير منقوط ولا مشكول، صارت الكلمة ربما احتملت قراءتين أو أكثر، مع عدم المخالفة في المعنى، لا في معنى الكلمة ولا في معنى الآية. فمن تدبر القراءات الواردة في القرآن الكريم وجد عامتها إنما هو إما في النقط وإما في الشكل، ويوجد قراءات ليست من هذا الباب لكنها في جنب هذا تعد قليلة جدا، بل فيه قراءات فيها زيادة حرف أو نقص حرف وما أشبهه. فقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءتان برفع آدم ونصبه، فتلقى آدم من ربه كلمات، وتلقى آدم من ربه كلمات، لأن في القراءة هذه إما أن تكون الكلمات هي التي تلقت آدم، أو يكون آدم هو الذي تلقاها. فالخلاف إنما هو في الحركات، في نصفه في النصب أو الرفع، وهي قراءتان سبعيتان. فهذا له نظائر كثير في القراءات، قد يكون نقص حرف من حروف اللين الألف أو الواو. مالك يوم الدين وملك يوم الدين بالألف وإسقاطها. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. مالك يوم الدين وملك يوم الدين بالألف وإسقاطها. وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حذرون، والمعنى لا يتغير. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم. وعلى هذا أكثر القراءات السبعية والعشرية. إذن الخلاف الذي وقع بين القراء في حرف واحد سببه احتمال اللفظة لقراءتين فأكثر. وكما تعلمون أن اللفظة إذا احتملت قراءتين فأكثر وسمع عن العرب وسمعت بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة فإنها تكون سنة متبعة. فالقراءة سنة متبعة، فنحن في القراءة نتبع ولا نبتدع. فسبب الاختلاف في القراءات هو احتمال الكلمة بالرسم العثماني أن تقرأ بلفظين أو ثلاثة أو أكثر. كما أن الخلاف الذي وقع بين القراء كثيرا ما يقع في الأصوات، في المد والإدغام والفك والهمز والتسهيل ونحوه. فمن القراء من أولع بالمد كما في القراءة حمزة، ومنهم من أولع بالهمز في قراءة حمزة والكسائي أيضا غيرهما، ومنهم من أولع بالفك الإدغام، ومنهم من أولع بالإدغام، وهذه كلها جارية على سنن لغة العرب في نطقها للألفاظ. ودت طائفة من أهل الكتاب، ودت طائفة تاء مع الطاء متقاربا المخرج، فمن القرى من يدغم ودت طائفة فلا تتبين الحرف خالصا، ومنهم من يفك الإدغام ودت طائفة. وقيل من راق، وقيل من راق، بل ران على قلوبهم، بل ران على قلوبهم، وهذا كثير. الهمز من القرى من لا يعبأ بالهمز قط، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويؤمن بدون همزة. ومنهم من يحقق الهمزة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، يؤمن، وإذا قرأت عنده بغير همز خطأ قراءتك. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعجب من قراءة أبي عمرو ويحبها ويستحسنها كثيرا، لأن أبا عمرو ليس عنده همز ولا مد كقراءة العامة عندنا بغير همز ولا مد، قراءة سهلة ليس فيها تعقيد. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة، ما يقول هل أتاك، هل أتاك، الهمزة لا تنطق بها. وهذا كثير تجده عند العامة حينما يقرؤون القرآن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، كثير. فالخلاف هنا في، فنتج عن هذا الخلاف بين القراء علمان فنان شهيران: فن الوقف والابتداء، وفن ما يسمى بالتجويد. ففن الوقف والابتداء نتج عن الإدغام وعدمه، وصار من القراء من يحرم الوقف على هذا الحرف، ومنهم من يوجب الوصل وصله بغيره، ومنهم من يجوز ذلك. فعاصم في رواية حفص عنه في قوله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يوجب الوقوف على اللام، بل ران. كذلك في القيامة: وقيل من راق، حتى لا يلتبس المعنى عنده. وصنف في هذا الفن مصنفات في الوقف والابتداء، وتكلموا في أقسامه وأنواعه بأحكام لم يدل على أكثرها دليل، وإنما هي اجتهادات اجتهد الأئمة والعلماء فيها خدمة للقرآن وتيسيرا لقراءته ومحاولة في فهمه. الصحيح أنه لا يشترط هذا في القرآن، وأنه يجوز الإدغام ويجوز الفك، والعرب تدغم وتفك بغير قياس. قال أبو زيد الأنصاري شيخ السيبويه: تتبعت عالية أسد وسافلة قيس فوجدتهم ينطقون بغير قياس. لكن نحن نبيح هذا بشرط ألا يوقع الوقف أو الوصل في لبس أو في إفساد للمعنى، فإن كان الوقف أو الوصل يحدث لبسا وإفسادا للمعنى وجب الوقف أو الوصل. فمثلا الوقف على قوله تعالى: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، ما يصح الوقف هنا، يكون يوسف هو الذي أكل المتاع، لكن لا بد فأكله الذئب. كذلك قوله تعالى في المد: أو جاء معه الملائكة مقترنين، لا بد من المد لأن ترك المد يوقع في معنى فاسد. أو جاء معه الملائكة مقترنين، هذا يحدث معنى فاسدا. وهكذا إذا استلزم من هذا معنى فاسد فإنه يجب الوصل أو عدمه، الإدغام أو عدمه. إذن فعامة ما قرأ به القراء من هذا النمط، والخلاف بينهم في الحروف أو في الزيادات ونحوها قليل جدا. ولعل أكبر علة في وقوع اللبس بين القراءات السبع والأحرف السبعة هو التوافق والتوارد في العدد. فالأحرف السبعة هذه بالنص والإجماع، وأما القراءات السبع فهذه بالاجتهاد ثبتت. فإن القراءات الأئمة ليست محصورة بسبع بل هي كثيرة جدا، لكنه لما أراد ابن مجاهد رحمه الله، وهو أول وأشهر من جمع قراءات القراء المشاهير، لما أراد أن يجمع القراءات اقتصر على سبع قراءات اقتداء بالحديث في الأحرف السبعة. فابن مجاهد في كتابه السبعة هو أول من جمع القراءات ودونها وقصرها على سبع، وإلا فقد جاء من بعده فزاد عليه كثيرا. وعد ابن جرير 20 من أئمة القراء المشاهير، وعد ابن أبي حاتم أيضا أقل من هذا، وأسقط بعض ما ذكره ابن مجاهد. والقراء السبعة المشاهير الذين اشتهروا في الأمصار، لما أراد ابن مجاهد رحمه الله أن جمع هؤلاء القراء على نمط الأحرف السبعة، واختار من كل مصر من الأمصار التي وجد فيه مصحف من مصاحف عثمان واتخذ منه إماما. لكن لما لم يجد في اليمن ولا في البحرين ممن نبغ في إقراء القرآن زاد من مصر آخر. والقراء السبعة الأئمة المشاهير قد جمعهم الناظم بقوله: جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا أبو بكر وعبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المدني نافعا. جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا أبو بكر وعبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المدني نافعا. أبو بكر هو من هو؟ أبو بكر بن عياش، ها؟ راوي نعم، إذن البيت فيه خلل. لا، طيب خل ننظف البيت ونعود إليه. عبد الله هو عبد الله بن عامر إمام أهل الشام، وعبد الله بن كثير إمام أهل مكة، وحمزة هو إمام أهل الكوفة، وعاصم هو إمام أهل البصرة، أهل الكوفة نعم، لا عاصم ابن أبي النجود، وعندنا احنا القراءات مع الشيخ بريك، ها كوفة، طيب خلاص فصل النزاع. عاصم ابن أبي النجود مع الكوفة، عاصم علي حمزة عاصم وقفزنا عبد الله وحمزة هو حمزة بن حيب الزيات، وعاصم بن أبي النجود، علي هو الكساء، ولا تنسى المدني نافع. كم صاروا؟ سبعة، ها؟ سبعة. إذن أبو بكر هذا يمكن سهو، عبد الله بن عامر. جمعت لك القراء لما أردتهم ببيت تراه للأئمة جامعا أين أبو عمرو؟ صدق أبو عمرو وعبد الله حمزة عاصم، ليس أبو بكر، أبو عمرو وعبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المدينة. عمر هذا هو إمام أهل البصرة، أبو عمرو بن العلاء البصري الذي هو إمام في القراءات وإمام في اللغة. إذن هؤلاء الأئمة السبعة لما نبغوا في القراءات جاء ابن مجاهد فجمع قراءاتهم في كتابه السبعة، في كتاب السبعة، ثم جاء بعده من جاء فزاد عليه. أما قراءات هؤلاء الأئمة السبعة فقراءات مجمع عليها، وإنما اختلف فيما زاد عليها، وفي قراءات سوى هذه السبعة وهي القراءات المتممة العشر، ثلاث قراءات أيضا متفق على صحتها لكن لم يقع فيها إجماع كما وقع في الأول. وهؤلاء المتممون العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف ابن هشام. فهذه القراءات العشر التي جاء ابن جزري فجمعها في كتابه النشر بالقراءات العشر، وما سواها فيعد اصطلاحا من الشاذ. ما سوى هذه القراءات العشر يعد من الشاذ اصطلاحا. فأبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله نشأ في بلده وانتشرت قراءته، وابن كثير اشتهرت قراءته في مكة، وعبد الله بن كثير غير ابن كثير صاحب التفسير، أنا لا متأخر، هذا في القرن الثامن، ونافع قراءته في المدينة، وحمزة والكسائي قراءتهما في الكوفة، وعبد الله بن عامر قراءته في الشام. وقلنا لكم إن ابن مجاهد لما لم يجد من أهل اليمن ولا من أهل البحرين ممن اشتهر بالقراءة اضطر إلى أن يأتي من الأمصار الأخرى ليكمل السبع، لأنه أراد أن يسير على السبعة اقتداء بالأحرف السبعة. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تلميذه: ولولا أنه صنع هذا وسبقنا إليه لخالفناه، ولكن هو قد اجتهد ووفق في اجتهاده فلم نر مخالفته. يعني في جعل القراءات سبع، وإلا القراءات كثيرة أكثر من هذا العدد، لكن الاصطلاح قد استقر على أنها سبع عشر قراءات فقط، وما خالف هذه العشر يعد من الشاذ الذي لا تصح القراءة به. وقد جمع من العلماء كثير في الشواذ، فجمع العكبري صنف كتابا جيدا، أبو البقاء العكبري سماه إعراب القراءات الشواذ، وابن جني صنف المحتسب، المحتسب في القراءات الشاذة. وأكبر كتاب جمع القراءات الشاذة هو الكامل في القراءات الخمسين لأبي بكر الهذلي، جمع خمسين قراءة من القراءات الشاذة. لكن العلماء قد اشترطوا في صحة القراءة وقبولها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يصح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني. الشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه لغة العرب. ولهذا جمعها الناظم بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح سندا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، فهذه أركان ثبوت القراءة وقبولها، فهذه أركان ثبوت القراءة وقبولها. لكن هذه الأركان أو الشروط التي اشترطها أهل العلم لقبول القراءة ليست بمسلمة على الإطلاق، بل لا بد من النظر فيها. أما اشتراط صحة الإسناد فهذا لا ريب فيه، لأن قراءة لم تثبت بالسند الصحيح لا ينظر فيها. وأما موافقتها للرسم العثماني فهذا تقدم بيانه وقلنا إنه لا بد منه، وأي قراءة خالفت الرسم العثماني فهي قراءة مردودة من حيث الجملة، لأن الرسم العثماني هو الذي ضبط القرآن وأجمع عليه المهاجرون والأنصار. أما اشتراط أن توافق وجها من وجوه العرب فلا ولا نعمت عينه، فليس بشرط. والسر في هذا أن القرآن هو الذي يحكم لغة العرب وليست لغة العرب هي التي تحكم القرآن، فما ثبت في القرآن وجب قبوله سواء وافق ما يزعمون أنه من لغة العرب أو لم يوافق. وقد تقول كيف يكون قرآنا ولا يوافق لغة العرب؟ هذا من التناقض. ونحن نقوله وقلنا إنه ما دام أنه ثبت قرآنا فلا بد أن يكون موافقا للغة العرب، لكن الذين اشترطوا هذا الشرط بناء على قواعدهم التي قعدوها في اللغة العربية. ولهذا القواعد التي وضعها النحاة في اللغة العربية هذه أضرت كثيرا ونفعت كثيرا، فهم كلما ورد شاهد من الكتاب أو من السنة أو من لغة العرب قالوا هذا شاذ لأنه مخالف لأصولهم وقواعدهم، وما أكثر ما يردون ما نقل عن العرب بدعوى الشذوذ لعلة مخالفته للقواعد النحوية، وهذه بلية ليس بعدها بلية. طعن الطعن في لغة العرب ورميها بالشذوذ والتطرف. ولهذا ردوا مسائل كثيرة، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، عرفت منها الجيد والعينانا ومن خرين أشبه ظبيانا. كل هذه الشواهد الكثيرة قالوا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وأسروا النجوى الذين ظلموا لم يستطيعوا أن يقولوا شاذ وسموها لغة البراغيث، أكلوني البراغيث، مع أن لغة فلوني البراغيث في القرآن وأسروا النجوى الذين ظلموا، لكنهم لما عسروا عن توجيهه لما عجزوا عن رده حاولوا توجيهه وصرفه عن لفظه المتبادر منه. الصواب أنه إذا ورد عن العرب من النظم أو النثر ما يخالف قواعدهم فهذا ليس بشاذ، بل نقول هذا قليل. فالعرب هذا الكثير في كلامهم لكن يتكلمون بهذا عن قلة. ولهذا طعن على حمزة كثيرا في قراءته لأنه قرأ حروفا تخالف أصول قواعد النحو، فصار القراء والنحاة يطعنون في قراءته. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة بكسر الأرحام، قال لا تصح هذه القراءة لأنها مخالفة للقواعد، بل ردها من فطاحل اللغة كسيبويه ونحوهم، وقال في كتابه إنه لا يصح عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة الجار، فلا بد أن يقول واتقوا الله الذي تساءلنا به وبالأرحام، وهذا بناء على قواعدهم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام مثل والأرحام، فهي قرأ بها غير حمزة. فاليوم قربت تهجون وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. وقد نطقت العرب بهذه الألفاظ قبل نزول القرآن، فما ورد مما يخالف القواعد الكلية لا يصح أن نقول شاذ، بل نقول قليل، بل نقول قليل. تأنيث زوج وتأنيث الرجل قالوا شاذ، وقد نقلته العرب الفصحاء في نثرها ونظمها، كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله مزقوا ثوب فتاته لم يراعوا حرمة الرجل، مع أن المعهود أن مؤنث رجل امرأة، لكن الشاعر جمع امرأة على رجله أو أنث الرجل إلى رجله، هذا قليل. كذلك لفظ زوجة التي يعدها الكثير من الشاذ، وهي ليست من الشاذ بل من القليل. ومنه قول ذي الرمة أذو زوجة في المصر أو خصومة أراك لها في البصرة العام تاوية. وتقدم لنا أن ذي الرمة لم يحتج به أبو عمرو بن علاء، وقال لقد نشأ هذا الغلام في حوانيت البقالين، وهذا من تعصب أبي عمرو ووسوسته في قبول ما ينقل عن العرب، وقد احتج به أئمة اللغة من قبل أبي عمرو وبعده في شعره. وقد ورد في صحيح مسلم أن من سلم تكلم بهذه اللغة زوجه بالتأنيث. لكن كما تعلمون أن اللغويين لا يحتجون بالسنة، لا يحتجون بالسنة، لا يحتج عندهم إلا بالقرآن وما نقل عن العرب من نثرهم ونظمهم، أما السنة فلا يحتج بها. لماذا أيها اللغويون؟ فقد أوغرتم صدور المحدثين بردكم بالسنة، قالوا لأن السنة نقلت بالمعنى كثيرا وقد دخل فيها الأعاجم كثيرا، فلا نأمل أن يكون الأعجمي الذي روى الحديث بالمعنى قد غير كلمة مكان أخرى وبدل مفردة مكان أخرى، ولا بد من الاحتياط للغة العرب فردوها. ولكن الناس انقسموا في هذا إلى قسمين، قسم رد السنة مطلقا وقسم رد أقبلها مطلقا وهم قلة، وقسم توسط في هذا الباب. وإن رأيت له كلاما حسنا في هذا الباب بالتوسط بين أهل الحديث وأهل اللغة الدماميني رحمه الله، فقد ذكر قولا بسطا، فقال الدماميني إنه يقبل من السنة قسط ويرد قسط، فيقبل الأحاديث التي هي من جوامع الكلم التي في العادة يحافظ الرواة على لفظها ولا يعسر نقلها باللفظ، كذلك أحاديث الأدعية والأذكار فإنه متعبد بألفاظها والرواة يحافظون على ألفاظها فهذه تقبل. أما الأحاديث التي يتوقع أنها نقلت بالمعنى فهذه لا تقبل. وقد أصاب الدمامين رحمه الله الهدف، لكن لي على قوله شيء من الاستدراك اليسير، وذلك فيما يرد، فإنه قال ما سوى ذلك مردود، والصواب أن يقول ما سوى ذلك متوقف فيه لا يرد، لكن لا يحتج به ولا يرد حتى ترد قرينة. ربما دلت قرائن على أحاديث طويلة أنها نقلت اللفظ، وربما دلت قرائن على أن بعض ألفاظ الحديث نقل بلفظه، فما سوى ذلك يتوقف فيه ولا يرد. إذن هذه القراءات، هذه شروط القراءة الصحيحة شرطان، أما اشتراط اللغة فلا، لأن القرآن هو الذي يحكم اللغة وليست اللغة هي التي تحكم القرآن، فإذا صح إسنادها ووافقت الرسم العثماني من حيث الجملة فإنها تكون قراءة مقبولة. لكن قد استقر الإجماع اليوم على أنه لا يقبل من القراءات إلا هذه العشر. قال ابن الجزر رحمه الله وقد تتبعت القراءات الواردة فما وجدت شيئا منها تنطبق عليه هذه الشروط الثلاثة سوى العشر. فهذا معناه أن الرجل قد استقرأ وسبر غور القراءات المنقولة فلم يجد منها ما يوافق هذه الشروط إلا هذه العشر، وما سواها فلا يحتج به ويعد من الشاذ، وإن كان قد ثبت في صحيح البخاري. فقد ثبت في صحيح البخاري عن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ قوله تعالى والذكر والأنثى، وفي قراءتنا وما خلق الذكر والأنثى، ويقول والله ما أنزلت إلا هكذا، لكنها لمخالفتها للرسم العثماني لم تقبل وإن كانت في صحيح البخاري. أما قول بعض القراء إنه يشترط التواتر في نقل القرآن فهذا في نظر قدح في القرآن، لأن القرآن نقل بأعلى من التواتر، نقلته الأمة برمتها جيلا عن جيل، والرسم العثماني إجماع فوق التواتر، الرسم العثماني يعتبر إجماعا وفوق التواتر الذي حده المحدثون، فوصف نقل القرآن بالتواتر في نظر أنه تنقص من قدره وحط من مكانته، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فالقرآن قد تجاوز حدود النقل بالتواتر ونقلته الأمة برمتها جيلا عن جيل، نقله التابعون عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين وتبع الأتباع عنهم وهكذا حتى بلغنا. لكن هذه القراءات السبع أو العشر لا يوجد منها اليوم أو لا يقرأ منها اليوم إلا بالقليل، فأكثر هذه القراءات انتشارا وخشوا هي قراءة حفص عن عاصم، وقراءة نافع يقرأ بها في الغرب الإسلامي، قراءة نافع يقرأ بها في المغرب الإسلامي في بلاد المغرب وتونس والجزائر وفي بعض أجزاء مصر والسودان عن ورش وقالون، عن كليهما يقرأ بها. أما قراءة أبي عمرو فيقرأ بها في بعض مناطق السودان وهي أقل القراءات انتشارا، وأكثرها انتشارا حفص عن عاصم ثم نافع، قالون عن نافع، ورش عن نافع. وهذه القراءات كما قلنا كل من تعلم وأخذ عن قارئ لزم قراءة بلده، ولهذا يكره للإنسان أن يقرأ على قومه بغير قراءتهم، يكره للإنسان أن يقرأ على لأهل بلده بغير قراءتهم، لأن هذا يوقع في اللبس. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما حدثت قوما بحديث لا تبلغه أفهام إلا كان لبعضهم فتنة. فالإنسان لا يحدث القوم إلا بما يعقلون ويدركون، لأنه قد يكون سببا لضلال عقولهم أو فساد أذهانهم، وقد يكون ضررا عليه هو، ربما طعنوا فيه وسفهوه أو ضربوه. ومن الطرائف الواقعة حقيقة أن كما حدثني بعض الإخوة أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وكان ممن قرأ في بلده على قراءة نافع، على أنه يقرأ بالسبعة رحمه الله، وكان هنا في الرياض إذ بان افتتاح المعهد السعودي ثم كلية الشريعة، وكان يصلي خلف المشايخ من أئمة الدعوة، وكان الإمام عبد اللطيف ابن إبراهيم أخو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم أجمعين. فغاب الشيخ عبد اللطيف يوما فقدموه يصلي بالناس صلاة المغرب، فأمهم وصلى وقرأ بقراءة نافع، لا أدري هل وسها أو لأنه اعتادها وألفها بسانه. فلما سلم كان وراءه أحد كبار السن من الذين لا يعرفون عن القرآن شيئا، فقال: ما هذه القراءة التي قرأ؟ قال: هذه قراءة نافع. قال: الله لا ينفع بك، أنت نافع، ما نعرف إلا قراءته. فمثل هذا يوقع في اللبس ويجر العام إلى أن يقعوا في تسفيه القارئ نحوه. فهذه القراءات كما سمعتم لا يوجد منها إلا هذا النظر اليسير، أما تدوينها فهي مدونة في كتب القراءات، وقد صنف العلماء كتبا كثيرة في القراءات. أول من صنف فيه تصنيفا بهذا هو ابن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة، ثم تتابع الناس وصنفوا فيه مصنفات كثيرة، منهم من جعلها ساعة سردا للقراءات، ومنهم من ذكر توجيه القراءات ككتاب الحجة لأبي علي الفارسي، فإنه ذكر القراءات وحججها، حجج كل قراءة. وأظن الوقت قد قارب على النهاية، ونختم هذا بالكلام عن القراءات وعددها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد أطلنا عليكم في هذا المصدر إطالة ربما كانت مملة، ولكن قد قاربنا على الارتحال. وحديثنا اليوم سنختم به الكلام عن قراءات السبع، وقلنا وتكلمنا كثيرا عن قراءات السبع، وبقي أن ننبه على شيئين. الشيء الأول، ما لم تنطبق عليه الشروط المتقدمة من القراءات السبعة، وهي ما يسمى بالقراءة الشاذة وأحكامها. والقراءة الشاذة لا تصح القراءة بها، وتسميتها شاذة اصطلاحا، وإلا هي قراءة صحيحة قد ثبت إسنادها، لكن قد اختل شرط من شروطها. فإذا اختل شرط من شروط القراءة أو كل شروطها فإنه لا تصح القراءة بها. فإن ثبت إسنادها صح الاحتجاج بها دون القراءة، فيحتج بها في الأحكام الشرعية، وتنزل منزلة الأحاديث النبوية في الاحتجاج. أما في القراءة فلا تطبق عليها أحكام القرآن. المسألة الثانية، وهي ما يسميه القراء بالتلفيق بين القراءات. التلفيق بين القراءات، وهو أن يقرأ آية من حرف وآية من حرف وآية من حرف، يعني يقرأ سورة كل حرف على مذهب قارئ معين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12485.